الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا المجلس الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، نحن بحول الله ومدده على موعد مع المجلس 19 من مجالس العلم، ولازلنا مع الدرس الثالث من الدروس المهمة لعامة الأمة لسماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولازلنا نتحدث عن أركان الإيمان، وحديثنا عن آخر أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالقدر خيره وشره. وكم ضلت في هذا الباب أفهام، وزلت في هذا الباب أقلام، وانحرف في هذا الباب كثير من الأنام. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا التوفيق والصواب والسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، لا يصح إيمان العبد إلا به. فالإيمان بالقدر خيره وشره هو قطب راحة التوحيد، وأسعد الناس بالإيمان بهذا الركن من تلقى علمه وفهمه فيه من مشكات الوحي المبين، من كتاب رب العالمين وسنة سيد المرسلين، بفهم سلف الأمة الصالحين. هذا هو سبيل النجاة. وتدبروا مني هذا الكلام الذي أستهل به هذا اللقاء، فأقول: سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام قديما وحديثا. أكرر: سوء الفهم عن الله ورسوله، فالكل سيحتج بالدليل، سيحتج القدرية الجبرية والقدرية النفاة والمعتزلة وغيرهم بالأدلة، فالأدلة ثابتة، لا ننكر الأدلة، لكننا ننكر عليهم فهمهم لهذه الأدلة. فسوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام قديما وحديثا، وأصل كل خلاف في الأصول والفروع. ولله در ابن القيم إذ يقول: وهل أوقع القدرية والمرجئة والخوارج والمعتزلة والروافض وسائر طوائف أهل البدع، هل أوقعهم فيما وقعوا فيه إلا سوء الفهم عن الله ورسوله؟ فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا التوفيق والسداد، القرآن والسنة، بفهم السلف الصالح رضوان الله عليهم، فهم أفهم الناس لمراد الله وأفهم الناس لمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على آثارهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. قال جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فمن عدل عن الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة الصالحين ضل وتاه في بحار الحيرة والشك والضلال. من انحرف عن الوحيين غرق في شباك الشبهات وما أخطرها من فتنة، فتنة الشبهة إذا تمكنت من القلب ربما تودي بصاحبها إلى الهلاك في الدنيا والآخرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالتعمق في باب القدر ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فيجب عليك أن تأخذ هذا الباب وغيره من القرآن الكريم وسنة النبي الأمين بفهم الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. قال الإمام أحمد إمام أهل السنة رحمه الله: ومن السنة اللازمة الإيمان بالقدر خيره وشره، والإيمان بالأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، ولا يقال لما ولا كيف. خلاص، لا يقال لما ولا كيف. لا تقول لما رزق الله فلانا، ليس شأنك هذا أنت، ولا تقول كيف خذل الله فلانا أو كيف أعطى فلانا وحرم فلانا، لا يقال لما ولا كيف لله جل وعلا. قال تبارك وتعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. كيف يسأل عن تصرفه في أمر يملكه؟ فالملك ملكه، والكون كونه، والخلق عبيده، كل شيء ملكه تبارك وتعالى. فكيف يسأل عن شيء يتصرف فيه وهو مالكه؟ فالله جل وعلا مالك الدنيا ومالك الآخرة ومالك يوم الدين ومالك كل شيء. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إن عذب أهل السماوات والأرض والله لعذبهم وهو غير ظالم لهم، وما ربك بظلام للعبيد. وإن رحم أهل السماوات والأرض لكانت رحمته لهم خيرا لهم من أعمالهم، لكانت رحمته بهم خيرا لهم من أعمالهم. فالكون كونه، والملك ملكه، والأمر أمره، والتدبير تدبيره، والله جل وعلا عدل حكيم عليم لطيف خبير سبحانه وتعالى. وأفصل سريعا تأصيلا لغويا وشرعيا للقضاء والقدر. فعلى سبيل الإجمال، القضاء والقدر لغة واصطلاحا، القضاء هو إحكام الأمر وإتقانه وإنفاذه إلى جهته، هذا هو القضاء. إتقان الأمر وإحكامه وإنفاذه إلى جهته. والقدر هو الإحكام والقضاء أيضا. القدر هو الحكم أو الإحكام والقضاء. لذا قال كثير من أهل العلم: لا فرق بين القضاء والقدر، فكلاهما يدخل في معنى الآخر. ومنهم من قال: لا، بل القضاء متعلق بالكليات، متعلق بالكليات التي قدرها الله منذ الأزل، أما القدر فهو متعلق بجزئيات هذه الكليات في أوقات معلومة على صفات مخصوصة. وجمع شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى وقال: القضاء والقدر لفظان، إذا افترقا اجتمعا، وإذا اجتمعا افترقا. إذن القضاء والقدر هو تقدير الله تبارك وتعالى الأشياء في القدم، وعلمه سبحانه وتعالى بها، وكتابته لها، ومشيئته وخلقه لها. يتبين من خلال هذا التعريف أن الإيمان بالقدر له أربع مراتب. يتبين من خلال هذا التعريف أن الإيمان بالقدر له أربع مراتب: مرتبة العلم، ومرتبة الكتابة، ومرتبة المشيئة، ومرتبة الخلق. مرتبة العلم، ومرتبة الكتابة، ومرتبة المشيئة، ومرتبة الخلق. هذه مراتب الإيمان بالقدر. وقبل أن أفصل الحديث تفصيلا في هذه المراتب أقول: وأدلة القرآن والسنة على وجوب الإيمان بالقدر خيره وشره كثيرة. وأدلة القرآن والسنة على وجوب الإيمان بالقدر خيره وشره كثيرة. قال جل وعلا: إن كل شيء خلقناه بقدر. الكرسي الذي تجلس عليه هذا بقدر، الثوب الذي تلبسه اليوم دون بقية ثيابك بقدر، حديثنا اليوم في القدر في المجلس 19 من مجالس العلم بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر، الزوجة قدر، والولد قدر، والعجز قدر، والكيس قدر، والرزق قدر، إن كل شيء خلقناه بقدر. قال الله جل وعلا: سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. قال جل وعلا: ثم جئت على قدري يا موسى. والآيات في ذلك كثيرة، ولا أريد أن أطيل في الموضوع طويل. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم، تدبر هذا كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر، قال صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. لا إله إلا الله. كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. ومن الأحاديث الجميلة في هذا الباب ما رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب الله، وانفصل ده في المرتبة الثانية مراتب الإيمان بالقدر، ألها مرتبة الكتابة. قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وانتبه هنا، فهذا الزمن في الحديث ليس زمن التقدير، ولكنه زمن الكتابة، وإلا فإن التقدير أزلي كما سأبين. فالزمن زمن الكتابة وليس زمن التقدير، فالتقدير أزلي. والحديث العمدة في هذا الباب الجميل، تدبروا معي ما رواه مسلم في صحيحه، قال: حدثنا أبو خيثمة، تدبروا هذه المقدمة الرائعة للإمام مسلم رحمه الله، قال: حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب عن كهمس عن وكيع عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر، أي بنفي القدر، قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، عليه من الله ما يستحقه. كان أول من قال في القدر، أي بنفي القدر في البصرة، معبد الجهني. قال: فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر. انظروا إلى هؤلاء الأجلة الأفاضل، يريدون أن يسألوا العلماء في المسائل العويصة الكبيرة، فلا ينبغي أن يتصدى للحديث في هذه المسائل الكبيرة إلا من تحقق بالعلم الشرعي، لأنها مسائل جليلة. قال: قلت: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله، هؤلاء هم العلماء، فسألناه عما يقول هؤلاء المبتدعون في القدر، قال: فوفق لنا، والله ألمح فيها إيمانا بالقدر، في لفظة فوفق لنا، عبد الله بن عمر، الله، داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، وظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، أبا عبد الرحمن، ينادي على ابن عمر، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يعني يبحثون عن غوامض العلم وخوافيه ودقائق مسائله، وذكر من شأنهم، ويزعمون مع كل هذا، ويزعمون ألا قدر. ألم أقل لكم ليست القضية في الدليل؟ ها هم يقرؤون القرآن ويطلبون العلم ويبحثون عن غامض العلم وخوافيه ودقائق مسائله، لكن القضية في فهم العلم، في فهم الدليل ومراتب الدليل ومناطات الدليل، حتى لا يستدل بالدليل في غير موضعه، وحتى لا يستدل بالدليل دون تحقيق مناطه الخاصة أو العام، وإلا لوقع صاحبه في حرج بالغ وأوقع الآخرين في حرج بالغ، بل وربما فسق وبدع وكفر من لا يستحق التكفير أو التفسيق أو التبديع. قال: إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم وذكر من شأنهم ويزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف. أنف يعني مستأنف، يعني لا يعلم الله الأشياء إلا بعد وقوعها وحدوثها. يعني الله جل وعلا ما علم عن هذا المجلس شيئا قط، بل علم الله به حينما جلسنا. ضلال مبين. وأن الأمر أنف. اسمع ماذا قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه، قال: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. حدثني أبي. الله، منهج جميل فريد، قلما يوجد الآن. حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع عليه رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فأخبره الشاهد، قال: يا محمد أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره إلى آخر الحديث. هذا حديث عمدة في هذا الباب، أن تؤمن بالقدر خيره وشره. الإيمان بالقدر خيره وشره كما ذكرت له أربع مراتب، وأعرني قلبك وسمعك جيدة فإن الموضوع جد خطير. المرتبة الأولى هي مرتبة العلم. المرتبة الأولى من مراتب الإيمان بالقدر هي مرتبة العلم، بمعنى أن الله تبارك وتعالى قد أحاط علمه بكل شيء من الموجودات والمعدومات والمستحيلات. الله جل وعلا علم ما كان. هذه أول خطوة على طريق الإيمان بالقدر، أن تعلمها، أن تكون على يقين جازم صادق أن الله علم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. فعلم الله شامل، لا تسقط ورقة من شجرة أو نخلة على وجه الأرض إلا بعلمه، ولا تحمل امرأة على وجه الأرض إلا بعلمه، فما من جبل على ظهر الأرض إلا ويعلم ربنا جل وعلا ما في وعره، وما من بحر ولا نهر على سطح الأرض إلا ويعلم ربنا ما في قعره، وعنده مفاتح الغيب جل وعلا، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الله الله الله، انظروا إلى القرآن وتدبر القرآن لتعلم أن علم الله شامل محيط بكل شيء، لا يعزب عن علمه شيء في الأرض ولا في السماء، بل يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ويعلم كل دابة على وجه الأرض أين مكانها وماذا تريد، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. وقال جل وعلا: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب، عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب والشهادة. وقال جل وعلا: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله أحاط قد أحاط بكل شيء علما. وقال جل وعلا: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والأدلة على مرتبة العلم كثيرة من القرآن، وأشرع في بيان بعض أدلة السنة في هذه المرتبة بعد هذا الفاصل إن شاء الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فمرتبة العلم هي المرتبة الأولى من مراتب الإيمان بالقدر، وأدلة السنة على هذه المرتبة كثيرة. أكتفي بذكر حديث واحد رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أولاد المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين، الله أعلم بما كانوا عاملين. هذه مرتبة العلم، تأتي بعد ذلك مرتبة الكتابة، الله علم فكتب. ومرتبة الكتابة فيها خمسة تقادير. التقدير الأول هو التقدير الأزلي قبل خلق السماوات والأرض. قال الله جل وعلا: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. وقال جل وعلا: قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان الله ولم يكن شيء، كان الله ولم يكن شيء، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. كان الله ولم يكن شيء، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. ومن الأحاديث الجميلة جدا في هذا الباب ما رواه أحمد وأبو داود والترمذي بسند صحيح بشواهده من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن عبادة قال يوما لولده: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان، إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، إن أول ما خلق الله القلم. فقال له، أي قال الله للقلم: اكتب. قال القلم: وماذا اكتب؟ فقال الله جل وعلا: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة، اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. قال عبادة لولده: يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. هذا هو التقدير الأزلي. التقدير الثاني التقدير في يوم الميثاق. قال الله جل وعلا: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، خلي بالك ولم يقل من ظهره، من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ قال أبي بن كعب، والحديث سنده صحيح، قال أبي بن كعب: إن الله تبارك وتعالى جمعهم فجعلهم أرواحا ثم صورهم ثم استنطقهم فتكلموا وأشهدهم على أنفسهم وأخذ عليهم العهد والميثاق ألست بربكم؟ قالوا: بلى. فقال الله جل وعلا: فإني أشهد عليكم أباكم آدم، اعلموا أنه لا إله لكم غيري، وسأرسل إليكم رسلا، وسأنزل عليكم كتبا، فلا تشركوا بي شيئا. فقالوا: شهدنا بأنك ربنا، لا إله لنا غيرك. ومن رحمة الله بالخلق أنه لم يحاسبهم على هذه الشهادة وعلى هذا العهد والميثاق، وإنما أرسل إليهم الرسل مبشرين ومنذرين. قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يبقى هذا هو التقدير في يوم الميثاق. التقدير الثالث التقدير العمري، حينما تكون النطف في الأرحام، التقدير العمري حينما تكون النطف في الأرحام. قال الله جل وعلا: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى الآيات. وفي الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى وكل بالرحم ملكا، فيقول الملك: أي ربي نطفة، أي ربي علقة، أي ربي مضغة، أي ربي أذكر أم أنثى، أي ربي أشقي أم سعيد، أي ربي ما رزقه، أي ربي ما أجله. قال: فيكتب ذلك في بطن أمه. وفي رواية مسلم من حديث ابن مسعود قال صلى الله عليه وسلم: فيكتب الملك ويقضي ربك ما شاء. يبقى هذا التقدير للشقاء والسعادة والرزق والأجل إلى غير ذلك، ينزل المرء بهذه الخريطة المتكاملة التي كتبت له وفي بطن أمه. هذا هو التقدير الثالث، وهو التقدير العمري. التقدير الرابع وهو التقدير الحولي، وذلك في ليلة القدر. تقدير الحولي يعني التقدير السنوي. قال الله جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. إيه الليلة المباركة دي؟ ما هي؟ هي ليلة القدر. قال الله جل وعلا: فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. فليلة القدر ينزل التفصيل من أم الكتاب فيها للعام كله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة كلها من رزق ومطر وموت. قال: حتى الحجاج يكتب في هذه الليلة ويقال: يحج فلان ويحج فلان. بل لقد قال سعيد بن جبير: إنك لترى الرجل يمشي في الأسواق وقد كتب عند الله في الموتى في هذا العام. هذا هو التقدير الحولي. التقدير الخامس التقدير اليومي. قال الله جل وعلا: كل يوم هو في شأن. جل جلاله، كل يوم هو في شأن. قال الصحابة: وما شأن الله يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع أقواما ويخفض آخرين. يغفر ذنبه ويفرج كربه ويرفع أقوامه ويخفض آخرين. كل يوم هو في شأن، هو ما يحدث على طوال اليوم، هذا تقدير يومي. قال سبحانه: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وفي صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. إذن أيها الإخوة، التقدير، انتبه معي، التقدير اليومي تفصيل من التقدير الحولي، والتقدير الحولي تفصيل من التقدير العمري، والتقدير العمري تفصيل من التقدير في يوم الميثاق، والتقدير في يوم الميثاق تفصيل من التقدير الأزلي. أكرر، تدبروا هذه الخريطة. التقدير اليومي تفصيل من التقدير الحولي السنوي الذي يكون في ليلة القدر، والتقدير الحولي تفصيل من التقدير العمري حين تكون النطف في الأرحام، والتقدير العمري تفصيل من التقدير في يوم الميثاق، والتقدير في يوم الميثاق تفصيل من التقدير الأزلي. إذن هذا بالنسبة للأقدار في عالم الدنيا. أما تقدير الآخرة فأمرها إلى الله تبارك وتعالى. وهكذا انتهت الأوائل إلى أوليته، والأواخر إلى آخريته، قال جل وعلا وأن إلى ربك المنتهى، وقال جل وعلا هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. أما المرتبة الثالثة بإيجاز شديد من مراتب الإيمان بالقدر فهي مرتبة المشيئة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لا لعدم قدرته على إيجاد ما يشاء، كلا كلا، ولكن لعدم مشيئته أن يوجد هذا الشيء، فالله على كل شيء قدير. قال جل وعلا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فالسبب في عدم وجود الشيء هو عدم مشيئته لإيجاد هذا الشيء. لا ينبغي أن نقول بأنه لا يقدر على إيجاده، حاشا وكلا، فالله جل وعلا على كل شيء قدير، فقدرة الله مطلقة ومشيئة الله مطلقة. إن شاء خلق، خلق آدم عليه السلام من غير أب ومن غير أم، وخلق حواء من أب دون أم، وخلق عيسى من أم دون أب، وخلق سائر الخلق من أب وأم، ليعلم الكل أنه على كل شيء قدير. إن شاء أن يخلق بلا أب وأم خلق، وإن شاء أن يخلق من أب دون أم خلق، وإن شاء أن يخلق من أم دون والد خلق، وإن شاء أن يخلق من أب وأم خلق. أعلم أن الله على كل شيء قدير. قال الله سبحانه وتعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وهذه القاعدة البيانية القرآنية العظيمة تثبت في القلوب قاعدة إيمانية عقدية راسخة أنه لا تسود دولة ولا تزول دولة ولا يسود حاكم ولا يزول حاكم إلا بأمر مالك الملك وملك الملوك تبارك وتعالى، فالأمر أمره والملك ملكه والتدبير تدبيره. وفي هذا يترجم الإمام البخاري في صحيحه ترجمة فقيهة بليغة، ولله در من قال فقه البخاري في تراجمه، فترجمة الإمام تحمل من الفقه ما تحمله قبل أن تقرأ ما ذكره أو سطره الإمام في الترجمة. يترجم الإمام بابا بعنوان باب في المشيئة والإرادة، فيثبت بهذه الترجمة مشيئة الله وإرادة الله تبارك وتعالى، باب في المشيئة والإرادة. ويروي في هذا الباب حديثا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه السائل أو طلبت إليه حاجة قال عليه الصلاة والسلام اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه أو رسوله ما شاء، اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. إذن الشاهد أن الأمر لله سبحانه، فالشفاعة من الرسول عليه الصلاة والسلام أو منك أو مني، لكن لن يقع حتى بعد الشفاعة إلا ما شاء الله وما قدر الله تبارك وتعالى. اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أنه صلى الله عليه وسلم قال إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث شاء. ثم قال اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم صرف قلوبنا على طاعتك وثبت قلوبنا على دينك يا رب العالمين. إذا مرتبة المشيئة هي أن تكون على يقين مطلق جازم أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يقع شيء في هذا الكون إلا بمشيئته. وأنا أقول والله لو تعامل المؤمنون مع القدر هذا التعامل وآمنوا به على مراد الله ومراد رسوله لسعدوا بالإيمان بالقدر خيره وشره في الدنيا والآخرة سعادة غامرة. لو علم المؤمنون الآن أنه لن يقع في الكون شيء إلا بتقدير الله ومشيئة الله وإرادة الله لاطمأنت قلوبهم وما هزمت قط هذه الهزيمة النفسية المنكرة التي تصيبنا بالشلل الفكري فضلا عن الشلل الحركي أو العمل لدين الله تبارك وتعالى. لا تتصور أن قاذفة أو صاروخا أو طائرة أو قنبلة تسقط في الكون هنا أو هنالك إلا بمشيئته، إلا بإرادته تبارك وتعالى. إياك أن تظن أنه يقع شيء في الكون بعيدا عن الإرادة أو المشيئة، بل من الإيمان بالقدر أن تؤمن بمشيئة الله وإرادة الله، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. أما المرتبة الرابعة وهي التي حدث فيها الخلط والضلال من القدرية الجبرية وغيرهم كالمعتزلة مثلا، هي مرتبة الخلق، هي مرتبة الخلق، ومعناها أن تؤمن بأن الله عز وجل خالق كل شيء، خالق العباد وخالق أفعال العباد كذلك. قال الله تبارك وتعالى، قال الله تبارك وتعالى: والله خلقكم وما تعملون. وقال الله جل وعلا: الله خالق كل شيء. وقال الله جل وعلا: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها. وكان صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين بعد الصلاة: اللهم لا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت. إذن المعطي المانع هو الله، والضار النافع هو الله، والقابض الباسط هو الله، والمعز هو الله، وخالق كل شيء هو الله، صنع الله الذي أتقن كل شيء. والأدلة على ذلك كثيرة. أنا لا أفهم على الإطلاق من أين استدل القدرية الجبرية بهذه المرتبة من خلال هذه الآيات التي تثبت أن الله صاحب المشيئة وأن الله عز وجل خالق العباد وأفعالهم، من أين استدلوا بهذه المرتبة على أن الله أكره العباد وأجبر العباد وقهر العباد على فعل الذنوب والمعاصي ثم هو يحاسبهم بعد ذلك عليها؟ من أين استدل هؤلاء من خلال هاتين المرتبتين على ذلك؟ من أين؟ لا يمكن على الإطلاق أن يقول عاقل بهذا. فالمعتزلة تقول عكس ما يقوله الجبرية، والجبرية تنفي ما يقوله المعتزلة. فالقضية أيها الأحبة أن الله صاحب المشيئة وصاحب الإرادة، وأن الله خالق كل شيء وخالق أفعال العباد، وفي الوقت ذاته أثبت الله للعباد إرادة ومشيئة. قال تعالى: وهديناه النجدين. قال تعالى: إن هديناه السبيل إما شكرا وإما كفورا. قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل تجزون إلا ما كنتم تعملون؟ ولا تزر وازرة وزر أخرى، إلى آخر الآيات التي يثبت فيها القرآن الكريم أن الله عز وجل يجازي العبادة بأعمالهم. ثم تدبروا هذه الآية: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. ثم يا أخي، هل يعقل أن تمنع ولدك طوال السنة من المذاكرة، وأن تكلفه بعمل يومي، وأن تجبره وتكرهه وتقهره على عدم مذاكرة، فإن رسب في آخر العام تأتي لتعنفه لتوبخه لتعذبه؟ يقول عاقل: لا. أقول: سبحان الله، كيف تحسن الثناء على نفسك وتثيء الثناء على الخالق، وما ربك بظلام للعبيد؟ ثم هل إذا منحت عاملا عندك في الشركة أو في الوظيفة مكافأة وحرمت عاملا آخر، هل يتهم هذا الرجل صاحب الشركة في عطائه إن أعطى وفي منعه إن منع؟ لا، بل كافأ الأول لتفوق في عمله وخصم من الثاني لأنه قصر في عمله. أقول: سبحان الله، ما نفيت عن نفسك الحكمة في عطائك وفي منعك، أفتنفي عن ربك جل وعلا الحكمة حين يعطي وحين يمنع؟ وحينما جاء برجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليقيم عليه الحد من الزنا، فقال الرجل: يا أمير المؤمنين، كيف تقيم علي الحد في أمر قد قدره الله علي، فأنا ما ارتكبت الزنا إلا بقدر الله. قال عمر: وأنا أقيم عليك الحد بقدر الله. هذا فهم الصحابة، والموضوع طويل. فيجب علينا أيها الأحبة أن نسلم وأن نؤمن بالقدر خيره وشره على مراد الله وعلى مراد رسول الله، لنسعد به سعادة غامرة في الدنيا والآخرة. فمن آمن بهذا المنهج الذي بين سعد وامتلأ قلبه بالرضا واليقين والصدق والوضوح والإخلاص والعمل لله تبارك وتعالى. لا ينبغي أن نحتج أبدا بالقدر في المصائب في المعائب، وإنما يحتج بالقدر في المصائب. فلينطلق المؤمن بإيمانه الصحيح بقدر الله تبارك وتعالى ليعمل ليبدع ليأخذ بالأسباب، فهو مأمور أن يمتثل الأمر والنهي قبل القضاء، ومأمور بعد القضاء أن يصبر على ما قدر ربه تبارك وتعالى. وفي كل خير عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. أسأل الله جل وعلا أن يملأ قلوبنا بالإيمان بالقدر خيره وشره، وأن يذيقنا برد عفوه وحلاوة مغفرته، وأن يثبتنا على الحق حتى نلقاه، إنه ولي ذلك مولاه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى